رضي الله عنه. الله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. لا ما هو ده على كيفك. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. ايه الإيمان ده؟ ايوه الله. حاضر. ايه. ندى لسه هيقولها لك بالرواية. الرواية. الله الله يا شيخ. فتح الله عليك. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله اكبر الله اكبر. اللهم صل اللهم صل على النبي. الله الله الله اللهم صل على النبي. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبدل الله بالله ما شاء الله. نظرة يا حسين. مدد يا سيدنا الحسين. أيوة الله. حلاوة خاصة. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. طيب طيب طيب طيب. آه يا عيني على كده. والذين لا يشهدون الزور مدد يا سيدنا. الله ما شاء الله. الله اكبر. مدد يا دكتور محمد الحاج ناجي. مدد يا دكتور محمد. ايه. والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا والله ما حد عارف اللي بتعمله ولياد. منك لله. مدد مدد مدد. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا هتطلع السلم وتنزله مرتين. الله الله الله الله الله الله. وجعلنا للمتقين إماما. الله اللهم استجب يا رب. كمان عزيز قرة الأعين دي كمان. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ياهو. الله الله الله الله. لا انت بقى زودتها قوي يا جدع يا جدع. ريش انت والله يا النبي. انا اتصرف الله في التعب. الله. لا حاجه حلوه خالص. طيب. وجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. سيد ما خلاص سلك الطريق. ومن سلك ملك. وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما الله الله الله الله حاولت ثمانية عليك لا نصلي على النبي الله دي نفس حسين بن حسين وعلى الناس جنبك قطب كبيرة وسيدي سيد باشا اسمه كده سيدي سيد باشا وسيدي حق عيد الله الله الله يكرمك فتح الله عليك يا خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. طيب انت عارفني يعني انا بحب الحاجات دي قبل كتر منها بارك الله فيك. حتى المستقر يا حاج عمر الله أنت ونعم البلد الذي زرع لحبيبه. اللهم وعدنا يا رب العالمين. عايزين نروح يا عم شاهد. ده ان شاء الله. والله ان شاء الله دي عظيم. مدد يا سي صحبك يا الله. لقد خلقنا الانسان في كبد. وصدق الله يا سي حقا عمال نكافئ. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يا جدع حلو اللي صعب عليه من الدنيا. يقول أهلكت مالا لبدا. ما هو ده سميها نظيف. أيحسب أن لم يره أحد. الله يا جدع. أمر اللي جاي خلي بالك منه. ألم نجعل له عينين. أيوة كده بس واحدة واحدة ما جينا ألم نجعل له عينين. يا طيب مدد على راحتك انت. لا ان شاء الله. ثم كان من الذين الله الله الله حي حي. ثم كان من الذين آمنوا ايش هتفيه كده بس لا حلو قوي اي حاجة هذا جميل والله العظيم اسمعوا بس ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة والقلوب بالعصر والقلوب بالعصر بسم الله الرحمن الرحيم والله العظيم اول من خط وخط بديك حسين ثلاث المصحف سيدنا حسين مدد يا والله العظيم هو واظن يعني كلامة الله في ارضه هاي. الله اكبر بسم الله ما شاء الله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك وإياك نستعين. يا سلام على أم الكتاب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله صدق الله.